الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا درس جديد من دروس هذه السلسلة الطيبة التي نتناول فيها الأساسيات في الطريق إلى الله. ففي طريقك إلى الله هناك أمور أساسية لابد أن تسير عليها حتى تصل إلى الله، ولن يتحقق وصولك إلى الله الذي تريد حتى تسير على هذه القواعد. لكل مرة نتناول منها قاعدة أساسية، وكنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن قاعدة أساسية وهي قاعدة التعامل مع الوالدين، كيف يكون علاقة الملتزم مع الوالدين، وإزاي احنا عندنا أخطاء هائلة في المسألة ديت في الدرس اللي فات، هو كيف نتعامل مع الوالدين بعد الالتزام. لكن بين أيدينا اليوم هي درس مهم. هذا الدرس هو ليس مرحلة في الالتزام وليس خطوة معينة في الالتزام، إنما هي حاجة لابد أن تلازمك طوال الطريق، يعني ما ينفعش تنفك عنك، لأن هي إذا انفكت عنك أثناء طريقك إلى الله يعني يخشى الإنسان إن هو يرجع تاني زي الأول وأسوأ. وهذه القضية هي قضية إنك أنت عندما تلتزم تلتزم التزام جاد قوي، بمعنى إنك أنت إذا التزمت خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال تعالى فخذها بقوة وأمر أهلك وأمر قومك أخذوا بأحسنها. ودي القضية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. إذا كنت أنا هلتزم يبقى التزم بجد، إذا كنت أنا هستقيم على دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى أسلك الطريق بجدية وهمة وعزيمة. فلذلك الأصل الذي بين أيدينا اليوم هو علو همتك، علو الهمة في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. علو همتك في الطريق إلى الله يعني أنك أنت تطلب في سيرك إلى الله الأمور العالية، ترضاش أنك أنت تكون حاجة عادية، ترضاش أنك أنت مجرد تبدأ أول الطريق أول سلمتين وبعد كده تقف، يعني مجرد أنك أنت بدأت تصلح شوية حاجات في نفسك وخلاص بقيت كويس، بقيت بصلي ماشي كويس، بقيت خلاص بطلت شتيمة، بطلت السجاير، مش عارف بطلت كذا، بقيت بقوم بالليل شو بحفظ شوية قرآن بس، خلاص حلو قوي كده. ويفضل صاحبنا فحس ان هو كده جاب آخر الهداية، ان هو بيقارن نفسه بصحابه القدام، بيقارن نفسه بالناس في الشارع، بيقارن نفسه باللي يشوفه في التلفزيون، فهو شايف ان كده كويس جدا، بلاش تشدد بقى، هو شايف ان هو يدوبك المرحلة دي مرحلة ملتزم عظيم جدا. ويفضل صاحبنا في المرحلة دي طويل قوي، ده أحسنهم حالا، يفضل في المرحلة دي سنين طويلة. فممكن تجد واحد بقاله 10 سنين وعشرين سنة ملتزم، هو لسه في الحتة ديت، يعني هو بيصلي في الجماعة كويس، ممكن أحيانا يقع منه حاجة، يعني كل فين وفين بيحافظ على إيه، على مجلس القرآن، بيحضر درس علم هنا درس علم هنا، لكن تحس إن هو متقدمش بيطلعش لقدام. وده بيبقى مشكلة إن أنت بتخاف عليه بقى، تخاف عليه لأنه حس إن هو هش، يعني هو كويس هو شكله قدامك كويس، لكن لو جات الفتن جامد أكتر واحد بيتهز صاحبنا دوت، لأن هو ما ثبتش أقدامه في الالتزام. فأنا لما بقول لك إنك أنت يكون عندك همة عالية في الالتزام، أنا مش بطلب منك حاجة بزيادة، لا، ده أنا بقول لك تحافظ على نفسك. ليه؟ لأن الفتن لما بتيجي أنت ما تعرفش حجم الفتنة قد إيه. فربنا وصف ناس إن هم بيعبدوا ربنا، وصفهم بالعبادة، هم مسلمين، لكن قال إن هم بيعبدوا ربنا على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني هو كويس ملتزم بس يعني على القد بالظبط، أكتر من كده مش هزود، يعبد الله على حرف. طب إن أصابه خير ما كويس هيثبت أكتر، إن أصابه فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك أنا بقول لك أنت محتاج شيء أساسي عشان توصل لربنا، أنك أنت تكون جاد قوي، تطلب معالي الأمور، تطلب ما يبقاش فيه نهاية لطلباتك في الالتزام، ما فيش سقف لطموحاتك، كل يوم عايز تاني، كل يوم عايز جديد، كل يوم بتطلب أعلى من المرة اللي قبليها، وتفضل كده. دي الحاجة اللي أنا أضمن لك بيها أنك أنت عمرك ما تجيب وراء، لأن ربنا قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فطالما أنت بتتقدم يبقى أنت أكيد مش تتأخر، يبقى أنت كده تمام. لكن لو أنت قعدت تقول لي أنا هحافظ على اللي أنا فيه ده، أقول لك صعب. هو ربنا قال للإنسان يا بيتقدم يا إيه يا بيتأخر. موضوع أنك أنت واقف مكانك دي صعب، صعب واحد واقف مكانه، انت يا بتزيد يا بتنقص كل يوم كده. فلو مش بتزيد يبقى اكيد اكيد بتنقص، وممكن انت ما تكونش حاسس، ما انت ممكن تلاقي اللي بقاله مده في الالتزام يحس بحاجه زي كده، تلاقي نفسك زمان كنت في حاجات حريص عليها قوي دلوقتي ما بقتش حريص عليها، في زمان حاجات كنت بتستنكرها قوي لما بتشوفها دلوقتي ما بقتش تستنكرها، في حاجات بتنقص بس انت مش واخد بالك، انت بتحسش، انت بتحس بس لما تحصل انتكاسه الكليه، لكن مراحل اللي هي اللي حصلت في البدايه المراحل الانحدار ممكن ما خدتش بالك منها. طب ايه اللي يطمني ان انا مش بنحدر؟ ان انا بحس ان انا كل يوم بزيد. طب كل يوم هزيد ولغايه امتى؟ هو دي اللي بتكلم عليه، مفيش نهايه، مفيش سقف في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. تفضل كده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ملائكه تسجد لله سبحانه وتعالى الى ان تقوم الساعه، فيرفعون رؤوسهم ويقولون ما عبدناك ايه حق عبادتك. طب انت كنت عايز ايه اكتر من كده؟ في اكتر من كده بس احنا ما قدرناش نوصل له، العمر ما اسعفناش، واخد بالك؟ فلذلك كان السلف بيطل يعني مش عارفين يعملوا ايه، نفس كان في واحد منهم اللي مش عايز ينام، واللي ينام قليل جدا، واللي بيسابق الاعمار عشان يوصل لما يريد. لذلك وصفوا الهمه العاليه دي بيقول هو استصغار ما دون النهايه من معالي الامور. يعني ايه ما دون ما استصغار ما دون النهايه من معالي الامور؟ يعني انت شايف اي حاجه غير النهايه هي صغيره، طالما ما وصلتش لاخر حاجه يبقى انا ما وصلتش لحاجه، بتفضل. لكن دايما الهمه الدنيه بتوصل لايه؟ انك انت بتكبر قوي اللي انت عملته، لما تلاقي نفسك اللي عملته ده حاجه عظيمه يبتدي الانحدار، يبتدي الثبات او يبتدي التوقف، يبتدي ما انت حاسس ان انت عملت حاجه كويسه. لكن لما بتبتدي تحس ان انت ما عملتش حاجه، كل ما تعمل حاجه تحس انك ما عملتش حاجه تبتدي تطلب اللي بعد كده عشان ترضى، بعد كده ما ترضاش، بعد كده تطلب الاعلى، وتفضل كده الى النهايه، تستصغر كل شيء بتعمله الى ان تصل الى النهايه. اين النهايه؟ لا يوجد نهايه. لذلك قالوا عن الهمة العالية هي خروج النفس إلى كمالها الممكن في العلم والعمل، يعني أنك أنت لا ترضى إلا بالكمال الممكن، عشان كده بيقولوا الممكن، إن فيش حد بيوصل للكمال، لكن الكمال بالنسبة لك أنت، بالنسبة لقدراتك، بالنسبة لإمكانياتك، بالنسبة لوقتك، أنك أنت تصل إلى أقصى درجات الكمال في الإمكانيات المتاحة ليك. لو عملت كده هو ده اسمه صاحب همة عالية. طالما في إمكانيات لسه عندك من وقت وذهن وحفظ وطاقة ولسه ما استعملتهاش، يبقى لازم تحتخر كل اللي انت بتعمله. حتى لو انت بتعمل كل الواجبات، تترك المحرمات، تعمل مستحبات، لكن لسه في أكتر. والناس بتنفسك، والصحابة سبقوك. أبو مسلم الخولاني كان من التابعين، وكان يقوم من الليل، وكان عنده صوت كده، عنده كرباك شايله في البيت، فكان إذا قام من الليل وتعب أو مل كان بيمسك الصوت ويضرب رجليه فيقول قومي قومي قومي. أتظنين أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لا نزاحمنهم على الحوض. يعني بيقولوا ما فاكرين الصحابة إن هم هيبقوا مع النبي لوحدهم يوم القيامة؟ ده هيلاقوا ناس غريبة قاعدين معاهم. أنتوا مين؟ جيتوا إزاي؟ أنتوا لحقتونا إزاي؟ لا اشتغلنا. إزاي وهمتكم وصلت إن أنتوا بقيتوا معانا؟ لكش دعوه بقى، احنا بقى اشتغلنا بقى. فشوف الراجل بيتكلم في ايه، مش بيتكلم ينافس التابعين، بيتكلم ان انا هنافس الصحابي ازاي. طبعا دي بالنسبه لك قمه يعني محدش فينا بيفكر فيها، لكن سدد وقارب، سدد وقارب، ما يدريك في كل زمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام سابقون، قال تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين. اذا في الاخرين سابقين، هيكونوا مع الصحابة وممكن في منزلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم في منافسة، يعني يقترب منه اقتراب شديد، ليه ما تكونش واحد منهم؟ ليه دايما انك انت بتبص للآية دي على انها قليل من الأولين، ما فيش في الآخرين، فيش في بالك أبدا انك انت عندك احتمال انك تكون واحد من هؤلاء. تمام؟ يعني ايه الإنسان يبقى يحترق كده من جوه؟ انك انت صاحب همة، يعني أي حد بتشوفه بيسبقك تستريحش، تفضل بتتاكل من جوه. ما في اخواننا معايير الالتزام، ما احنا المشكله احنا بنعالج دلوقتي الالتزام الهش او الصوري او المشوه المعالم. الالتزام الجاد هو اللي بيغير الفكر، بيغير التصورات. بمعنى انا قبل ما التزم كنت بشوف اللي معاه موبايل احسن مني بغير منه، كنت بشوف اللي معاه عربيه احسن مني اغير منه، كنت اشوف اللي اتجوز احسده او ابقى عايز نفسي ابقى زيه، اشوف اللي شقته اوسع كده، اشوف اللي مثلا اللي خد منصب اعلى مني، اللي خد هديه وانا ما خدتش، خد مكافاه، افضل انا بقى ايه بتزاول زي ما نقول كده ايه بدول. لكن مفترض بعد الالتزام لو انا على نفس الوضع في حاجه غلط، لسه برضه بغير من اللي معاه موبايل احسن مني، وبغير من اللي معاه شقه اكبر مني، وبغير من اللي معاه عربيه احسن مني، وبغير من اللي معاه منصب اكبر مني، بس هو ده اللي بيشغلني. زمان قبل الالتزام كنت بشوف ناس بيحفظوا القران ما كنتش بتاثر عادي، وكنت بشوف ناس بيطلبوا العلم ما كنتش بتاثر عادي، وكنت بشوف ناس بيتفوقوا في الدين وبيقوموا الليل ما بتاثرش، واشوف زميلي بيصوم اثنين وخميس وبيصوم ثلاثه البيض بقول له ربنا يبارك لك ادعي لنا عم الشيخ. بعد الالتزام برضه نفس الوضع، لسه بشوف اللي بيحفظ قران عادي، ولسه بشوف اللي بيقوم الليل عادي برضه، ولسه زميلي بيصوم الاثنين والخميس هو هو بقول له هبقى ادعي لك بقى انا السنه المره دي يا عم الشيخ، اصل انا بقيت شيخ كبير قوي زيكم، بس انا بقيتش بصوم اثنين وخميس ولا بفكر نفسه ولا الموضوع شاغلني اصلا، وهو قاعد يتقدم في العلم وفي العمل، وده بيتقدم في الدعوه الى الله، وده بيتقدم في قراءه الكتب، وانا مش بغير لسه ببص للي معاه موبايل واللي معاه شقه واللي معاه عربيه واللي معاه مكافاه واللي معاه منصب. اي التزام هذا؟ هذا التزام لا نعرفه، لا نعرفه. لكن صفه الملتزم اللي بجد بقى اللي عايز يبقى عنده اساسيات، انه بيبتدي بعد ما يلتزم يشعر ان معايير الغيره دي اتغيرت خالص، بقى لا يبالي بالموبايلات، لا يبالي مين تفوق عليه في الدنيا، لا يبالي مين تجاوزه في المناصب، لا يبالي، هو بيعمل اللي عليه واللي ربنا بيقدره وانتهى الموضوع بالنسبه له. لكن اذا راى احد تفوق عليه في الدين يحترق، يتغاظ، يغير، ولا يهدأ حتى ينافسه ويتجاوزه. يسمع ان واحد بيصوم يصوم زيه، يسمع ان واحد بيقوم يقوم احسن منه، يسمع ان واحد ختم ما يستريحش الا لما يختم، يسمع ان واحد قرأ الكتاب ده يقرأه ويقرأ اللي بعديه. لذلك قال السلف: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيها. وقال بعضهم: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات كمدا لم يكن ذلك بكثير. يعني لو واحد سمع أن بعد ما عمل اللي عليه مع ربنا سمع أن في واحد أحسن منه فمن كتر ما تعب مات، بيقول ده عادي، المفروض يحصل له كده، يعني المفروض العادي يموت، ده العادي إن هو يموت لما يسمع عن حد جاوزه أو تفوق عليه أو وصل إلى الله. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فاكرين في درس العقيدة اللي فات اتكلمنا عن رحلة الإسراء، ورأينا موسى عليه السلام، موسى عليه السلام بكى، متى بكى موسى؟ لما تجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام بكى موسى عليه السلام، رغم أن موسى يعني مش بقول بقى صحابي ولا لا أبو بكر ولا عمر ولا ولا ولا، هذا رجل الثالث في التاريخ، في التاريخ كله لو عدينا الناس واحد اثنين ثلاثة موسى عليه السلام رقم ثلاثة في التاريخ كله، أفضل ثالث رجل عند الله، كليم الله. لكن لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام عداه أخذ يبكي عليه السلام، لأنه لم يعني المشهد نفسه تعبه، ما قدرش يشوف مشهد زي دوت، إن في واحد قرب لربنا أكتر منه، هو عارف كده أصلا وقريف كتبه، هو عارف محمد عليه الصلاة والسلام مذكور عنده في التوراة، لكن لما يشوف غير لما إيه؟ غير لما يسمع. فلما شافه عداه لم يحتمل موسى عليه السلام، قال: ما ظننت أن ترفع أحدا بعدي فوقي أو نحو ذلك مما قال عليه السلام. هو ده اللي أنا أقصده، إنك أنت بتشوف حد يتجاوزك في المكانة عند الله، في القرب من الله، لا تحتمل أنت، تستحملش، تعرفش تستريح، تفضل تنافس، فلما تعديه تلاقي اللي بعده، تروح من نفسه تعديه تلاقي اللي بعده. خلصت أهل زمانك هتخش على الكتب والسلف وتقرأ في أحوالهم، تلاقي ناس معدياك بكتير، تفضل كده في طول حياتك. لو فضلت كده طول حياتك أضمن لك أنك أنت ستموت على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى إن صلح القلب. الخلاصة إن كلام السلف في الموضوع ده يتعب جدا، يتعب جدا. قال أحدهم: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد بعبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه، إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. واضح؟ قال أحمد بن حرب: عجبا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ كيف ينام بينهما؟ زي هنأ له النوم وهو عارف الجنة وعارف النار. في بعض يقول لك: الشيخ انت بتتكلم فيه يعني الناس القديمة دي احوال السلف، احنا مالنا، زماننا غير زمانهم، ودلوقتي انت شايف الدنيا عاملة ازاي؟ لا، تعال بقى اسمع كلام ابي جعفر لما زار ابي التياح. يقول: زرنا ابي التياح في مرضه، فقال لنا نصيحة، بيقول قال لنا نصيحة يعني عظيمة جدا. قال والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى رحمه الله تعالى. يعني بيقول المفترض العكس، عكس ما أنت تتخيل. لما الناس تبقى بايظة وضيعة ما تديش لنفسك مبرر أنك أنت تضيع زيهم. العكس، لما تلاقي الناس كده مفترض ان انت بتشعر مسؤولية اكبر، تشعر ان الكارثة اكبر، تشعر ان البلاء اكتر من الاول، فتشعر ان عندك همة. عارف عامل زي ايه؟ زي واحد بيدافع عن الناس والناس كلها جريت فاضل هو، وهو العدو خلاص هيقتحم وهيقتل النساء وهيقتل الاطفال. فلو كان هيقاتل ايراد هيقاتل الف ايراد، حتى لو لوحده هيدافع. كذلك الانسان الملتزم في زمان الغربة ما بيخليش الغربة دي عذر ليه انه يبقى عادي أو يبقى زي الناس. لا بالعكس، ده الغربة دي بتخليه بياكل في نفسه، عايز يبقى جامد جدا عشان ينقذ اللي يقدر عليه، ينقذ المجتمع. وكمان هو بيتعبد لله في الغفلة، وهو عارف ان العبادة في الغفلة دي قيمتها ايه عند ربنا. عبادة في الهرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كهجرة إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بشعبان يقول ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس، مش كده ولا ايه؟ تمام. فدايما العبادة في غفلات الناس وفي حيرة الناس أفضل عند الله سبحانه وتعالى من العبادة لما يكون كل الناس شغالين، مش كده؟ لذلك أجر الرجل في زمان الفتن دوت كأجر 50 من الصحابة. وجاء في بعض الآثار قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. هو ليه يعني هم 50؟ لأن أنت بتلاقي يوم ما بتعوز تطيع ربنا بتلاقي كل الناس بتساعدك في زمان الصحابة والتابعين، لكن هؤلاء في زمانهم مش هيلاقي أي حد يساعده، هيشتغل لوحده. فالحاجة دي بتخليك تزيد همة بقى، تقول ده أنا لازم أبين لربنا أن أنا مميز، وأن رغم كل شيء أنا همتي عالية في طلب معالي الأمور. فده كلام أبي التياح، بيقول ينبغي أني لما يشوف تهاون الناس يزداد جدا واجتهادا شريح. واضح؟ حماد بن سلمة قالوا عنه لو قيل لحماد بن سلمة إن يوم القيامة غدا ما وجد شيئا يزيده في العمل. انت فهمت حاجة؟ انت متخيل الكلام ده؟ يعني نديها مثال، لو انت قالوا لك القيامة غدا هتعمل ايه؟ هتعمل كل حاجة، هتخش الاسلام وابتدي تصلي بقى وابتدي نصوم زي الناس وابتدي نعبد ربنا بقى بجد وابتدي بقى نبطل كل الذنوب اللي بنعملها والكبائر والصغائر. هتعمل كل حاجة في الدين اصلا من الاول. يعني انت تحس النهاردة انا ما بعملش حاجة، يعني هتيجي تحاسب نفسك وانا بعمل ايه؟ ده في كتير، ده عندي وقت كتير جدا، ده انا مقصر جدا مع ربنا. طب هات المصليه النهارده بقى، نقوم الليل بجد. انا كل مره بصلي 3 ركعات وتر كده وانام وخلالها، النهارده هصلي 2 3 ساعات. لا ده انا هصوم بكره، ده انا هصبح صائم، ده انا هبطل بقى غيبه ونميمه واتوب الى الله، هعتذر لفلان وفلان وفلان، هادي الحقوق، هرجع المظالم. هتلاقي نفسك في 100 حاجه عايز تعملها. حماد بن سلمة لو قالوا له يوم القيامه بكره يلوم اصلا ده انا كنت فاكره النهارده. عارف انت الجو ده، هو شغال اصلا بمود ان يوم ايام امبارح، ده انا اتفاجئت ان انا عايش النهارده اصلا، ده انا كنت فاكره امبارح. هو عايش كل يوم على ان مود ان يوم ايام النهارده. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، هذه الوصيه الرائعه، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. فالناس شغاله على الجو ده اصلا. لو قالوا له القيامه بكره ما عنديش حاجه اعملها تاني، اروح فين؟ كل لحظه في حياتي بعمل فيها حاجه، كل لحظه في وقتي بعمل فيها حاجه، ما فيش حاجه مقصر فيها تقريبا، مش عارف يعمل ايه زياده. لذلك كان بيوصفه حماد بن سلمة، قالوا كان حماد بن سلمة مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، إما أن يقرأ، إما أن يسبح، إما أن يصلي، وكان قد قسم وقته على هذا، على هذه الأعمال، على هذه الأعمال. وكيع رحمه الله قالوا، قال يحكي عن الأعمش، وكيع بيحكي عن الأعمش طبعا 2 جبال، فيقول كان أدركت الأعمش 70 سنة فلم تفته تكبيرة الإحرام. 70 سنة قلنا من احنا من ايه؟ بنحاول في 40 يوم، واخد بالك انت؟ 40 يوم وبعدين احنا نحارب في 40 يوم، والأعمش أدرك تكبيرة الإحرام 70 سنة، مش 70 يوم، 70 سنة ما فوتش تكبيرة الإحرام. قال واختلفت عليه 60 سنة فما رأيته أدرك ركعة، يعني ما جابش ركعة، ما قضاش ركعة أبدا في حياته أبدا، واخد بالك؟ حاجة يعني من عجائب. يعني كان المحدث بشر بن الحسن يسمى الصفي. يعني هم سموه الصفي. ليه سموه الصفي؟ قالوا لزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة فتسمى باسم الصف الأول. فده شهرته، محدث يطع بشر بن الحسن الصفي. الصفي دي مش عيلته، ده هو سموه كده نسبة إلى ليه؟ إلى الصف الأول، إن هو كان كثير الإدراك للصف ليه؟ الأول. شيء عجيب جدا. ابن عماد الحنبلي يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي بكلمك فيه، إن الناس فهمت إن السير إلى الله عايز إنك أنت تبقى جامد بقى عشان توصل، علشان تعدي، علشان تعمل تعمل فعلا تحقق حاجة بينك وبين ربنا. لازم ما ترضاش بأي منزلة، وتظل تنافس وتنافس وتسارع وتقرأ وتتعلم وتتعبد، ولا يكون هناك نهاية لهمتك. لكن لأول ما توصل إنك أنت راضيت عن نفسك، أو أنت حلو كده وعلى وضعنا وتمام، فاعرف انك انت هتبتدي ايه؟ هيبتدي سلسلة الانهيار. فلو انت بتحفظ قرآن، ليه انت راضي بالوضع اللي انت فيه؟ ليه ما بتختمش بقالك سنين؟ وليه انك انت شايف الناس بيختموا عادي، ما عندكش مشكلة مع الموضوع دوت، يعني مش زعلان. انت بتدور بقالك سنين، بتدور في فلك البقرة آل عمران، او انك انت حافظ اخر 4 اجزاء بقالك سنين طويلة بتحارب في المراجعة وخلاص. لكن ما عندك همة حتى، ما جاش في بالك ان انا وانا بختمش ليه؟ بقالي سنين دي بعمل ايه؟ انا معطل نفسي ليه؟ الناس بتختم، انا واقف ليه؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال: يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. طب كيف يهدا لي بال وهناك ايه انا لسه مش حافظها؟ الايه المنزله بايه، وانا حافظ كام؟ 1000 ايه. طب ما في لسه 5000 وشويه مش حافظهم، يعني يفوتني من الجنه اكثر من 5000 منزله. ازاي الانسان يهدا حتى يحفظ القران؟ واضح. لما انت تسمع عن شخص بيصلي الفرائض وانت مقصر فرائض تدركه، بعد كده تلاقي واحد بيصلي النوافل تدركه، بعد كده واحد بيقوم الليل تدركه، بعد كده تكتشف ان واحد بيقوم الليل اكتر منك تدركه، بعد كده تكتشف لا ده في واحد بيقوم بخشوع وبكاء تحارب علشان تبقى زيه، تكتشف ان انت الموضوع مش كميات ده موضوع كيفيات، وتفضل انت كده في دائره من المنافسه. الاخت اللي لابسه حجاب كويس، طب ما ليه مش احسن؟ شوف واحده لابسه اوسع تبقى عايزه تنافسها، ما البس زيها. شوف واحده لابسه لبس اقل الفاتا وحجاب غير ملفت ابدا، واسع وغير ملفت، قلت طب ما انا بسيب الملفت ده والبس الغير ملفت. لا واحده لابسه خمار واسع، طب ما ليه ما البس زيها؟ لابسه واحده نقاب، طب ليه ما بلبس زيها؟ النقاب بقى واجب ولا مستحب؟ دي قضيه اخرى، لكن انا ما ارضاش ابدا ان حد يسبقني الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ انا مش بنافس على الدرجات العاليه ديت. واضح. كذلك الانسان يفضل كده في حياته كلها، لكن اول ما يبتدي يقارن نفسه بمن دونه في الدين يبتدي سلسله الايه؟ سلسله الانهيار. الهمه العاليه يعني هي ديت ايه القضيه، وهو دوت الشان. ابو محجن الثقفي بيضرب لنا مثال على ان الهمه العاليه دي مش للناس اللي يعني معينه. ممكن واحد يكون بعيد عن ربنا ثم في يوم من الايام ربنا يرزقه بالهمه العاليه ديت. يعني ممكن انا بكلمك دلوقتي، ممكن انت مستبعد انك انت تكون صاحب هذه الهمه العاليه. ليه؟ ما تعرفش. ما هي دي من المشاكل، ان احنا عمرنا ما نتقدم، ان انت اصلا عندك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ان انت لا يمكن تكون هذه اللي المنازل، ولا في بالك. انت بتسمع الدرس ممكن تمصمص الشفاه، لكن ما فيش في بالك ان انا ليه ما انا ببقاش كده؟ ليه انا واقف في مكاني؟ ابو محجن الثقفي كان بيشرب الخمر يا اخوانا، كان شارب خمر، وكان محكوم عليه في شرب الخمر، وكان محبوس في بيت سعد بن ابي وقاص، ومقيد بالسلاسل، وينتظر ان الحكم عليه في قضيه شرب الخمر، مقيد بالسلاسل. ثم جاءت معركه من معارك سعد مع الفرس، خرج سعد وخرج بالجيش واخذ الناس وراحوا المعركه. ابو محجن الثقفي بقى تألم جدا، لأن أبو محجن كان فارس، كان قوي، وكان الأمر ده حز في نفسه قوي، إن أنا بسبب الخمرة مش عارف أروح أجاهد. قبل كده ما كانش بيتمسك، كان بيروح يجاهد خلاص، حتى هو بيشرب كان بيروح يجاهد وخلاص، لكن وجد إن الخمرة أعاقته عن الجهاد وهو مش متعود على كده، فأقسم بالله تعالى إن جاهد ألا يعود إلى شرب الخمر أبدا. وبعد كده كلم زوجة سعد بن أبي وقاص وطلب منها هذا الطلب: لا تسيبيني أروح الجهاد، وأوعدك ان انا هرجع تاني، هرجع لك تاني وساقيد مره ثانيه. والعجيب ان هي صدقته، وفعلا فكت قيد ابو محجن الثقفي واديته فرس سعد ابن ابي وقاص، وانطلق ابو محجن الثقفي وانضم إلى الجيش بدون أن يشعر به أحد، ولا يريد أن يعرفه أحد، ولا يريد أن ينسب إليه شيء، ولا يريد أن يظهر. هو خبى نفسه، غطى وشه عشان ما حدش يعرفه. الناس لو عرف أنه موجودة تبقى مشكلة، أنهم عارفين أنه محبوس في بيت سعد بن أبي وقاص، مش كده؟ فطلع أبو محجن وانطلق وبدأ يطحن في الفرس، يطحنهم طحن كأنه بيطلع غله فيهم، بيطلع آلامه فيهم، بيطلع جرحه فيهم. ازاي انا كان ممكن ما اشتركش في الموضوع دوت؟ حتى ان سعد بن ابي وقاص رآه فيقول: اقسم بالله لولا اني اعلم ان ابا محجن في بيتي لقلت هذا ابو محجن الثقفي اللي انا شايفه ده، ولولا اني اعلم اني تركت فرسي في بيتي لقلت ان هذا فرسي. بيقول: لا مش كده يعني، ده ابو محجن انا عارفه بمشيته بضربته بقوته، وفرس انا عارفه ما يلتبس عليا. سيقول: والله لولا ان انا متاكد ان انا سايب الاثنين دول في البيت كنت قلت ده ابو محجن وقلت ده الفرس بتاعي. ابو محجن قطع الفرس، دمرهم، وبعد كده خد بعضه من هدوء، محدش حاسس بيه، محدش يعرف انه اشترك في معركه. رجع تاني الى البيت وسلم نفسه للمراه وقيدته بالسلاسل. رجع سعد بن ابي وقاص يحكي لها الامر، استغرب، فحكت له ما وقع من ابو محجن الثقفي. فدخل سعد على أبو محجن وفك قيده وقال: والله لا أعاقبك بعد اليوم أبدا. وقال أبو محجن: وأنا أقسم لك بالله ألا أعود إلى الخمر أبدا. وما عاد أبو محجن إلى الخمر بعدها أبدا. شوف لحظة، يعني ممكن لحظة تأثر فيك، لحظة كده تحس إن أنا فين، أنا ملتزم بإلى الدين، أنا عملت إيه للدين، أنا هفضل لغاية إمتى كده، هفضل لغاية إمتى راضي كده بالدون، راضي كده بان انا مجرد اعرف اخوه وكويسين واصلي مع ناس كويسين، بس انا نفسي مش كويس. انا عارف انا نفسي ما عملتش حاجه، انا نفسي بقالي سنين ما قدمتش شيء. ممكن لحظه زي دي تغير حياتك كلها، تغليك من لا شيء الى كل شيء. فما تستبعدش انك انت الهمه دي تتولد فيك في لحظه، تجيلك انك انت الهمه دي، ما تستبعدش ان هي يعني ربنا يرزقك بيها بعد مده من الهمه الدنيئه المتواضعه. تستغربش، مش بعيد على ربنا اي شيء. ابو محجن يعني حطم الارقام القياسيه في الايه، في الهمه. فالهمه العاليه اخواني يتفاوت بها الناس، يتفاوت بها الناس، حتى الحيوانات تتفاوت في الهمم، تتفاوت في الهمم. لما كان الاسد ياكل الفريسه وهي حيه كان اسدا، لما كان الضبع ياكل الفريسه وهي جيفه وميته سمي ضبعا، مش كده؟ الصقر لا يصطاد الا الاحياء، الغراب يقع على الجيف، ذلك الصقر صقر والغراب غراب. ويحكى في بعض القصص أن الكلب ذهب إلى الأسد في الغابة فشكى له أن الناس يعني يقولون له يا كلب. قال له: يعني أنا عايز أغير اللقب بتاعي، موضوع كلب ده مش ماشي معايا، وحاسس أن أنا وضعي يعني مش واخد وضعي في الغابة وكده، فأنا عايزك تديني لقب حلو كده، السود بتاع يعني أي حاجة إيه حلوة كده برستيج، يعني عشان موضوع كلب ده تعب لي أعصابي شوية. فالأسد عايز يقول له: يعني موضوع كلب ده أنت سبب فيه الحقيقة يعني، بس إحنا برضه هنعمل لك إيه؟ هنعمل معاك واجب، بس إيه؟ هنعمل لك اختبار صغير، لو عديته هديك لقب اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه تختاره، أسميك أسد يا عم. قال له ماشي. قال له: إيه الاختبار؟ قال له: خد حتة اللحمة دي وبات احرسها، وتاني يوم هاتها لي، تاني يوم تجيبها لي، لو جبتها لي تاني يوم يا عم أديك اللقب اللي أنت عايزه. فبات الكلب جنب اللحمة يا عيني بيتقطع، وقعد ساعة ماسك نفسه، ساعتين ماسك نفسه، ثلاث ساعات ماسك نفسه، جه بعد شوية قال: وما الإشكال في كلب؟ إن الكلب اسمه حسن. وبعد كده أكل الإيه؟ أكل اللحمة. أي مشكلة؟ أي كلمة؟ هو أنا زعلان فيه، ماله كلب يعني؟ وأكل اللحمة وراضية باسم الإيه؟ باسم الكلب، وعرف يعني هو ليه مش واخد وضعه في الغابة يعني. يعني هي قصة بتحكى كده بتبين ان الناس منازل، وان انت مش ممكن تاخد لقب الاسد لغاية ما تبقى عندك هذه مؤهلات، تمام؟ هو ما رضاش، هو رضى بالدنيا، مش قادر يستحمل. زي كده بالظبط، انت مش قادر تقوم الليل، مش قادر تسيب الفراش، عايز تنام نوم حلو، وعايا لازم يعني نصلي، نعم نام، مهم نصلي الفجر، واخد بالك؟ لازم نختم يعني قرآن، ما حلو قوي البقرة أو العمران، زهروين زي الفل، مية مية كده، حلو قوي كفاية عليا كده. دايما انت راضي بقليل، مش عايز تعلى أبدا. فعمرك ما توصل لمنازل عالية طالما أنت بتؤثر الحياة الدنيا، تأكل كتير تنام كتير، خلاص ما عمرك ما توصل لشيء طالما أنت مش بتقدر تقاوم شهواتك وتقدر تحط مكان الشهوات ديت أن أنت تحط عمل وبذل ومجهود. فلابد الإنسان في الطريق إلى الله زي من القيم بيقول يحتاج إلى قوة علمية وقوة عملية. يعني إيه كلام من القيم ده؟ كلام مهم. بيقول أن الإنسان محتاج قوتين في الطريق إلى الله عشان يبقى صاحب همة عالية، قوة علمية قوة عملية. يعني إيه الكلام دوت؟ بيقول القوة العلمية هي دي اللي بتديله التوجيه، القوة العملية هي اللي بتديله ليه السرعة، تمام؟ فيتوجه صح بالعلم وبعد كده يطير بالعمل. فبيقول من الناس من يكون عنده القوة العلمية وليس عنده قوة إيه؟ عملية. بيقول وهذا غالب أحوال الناس في الطريق إلى الله، ودي الحقيقة فعلا. إن سهل قوي كل الإخوة لهم بيطلبوا علم، لكن عند العمل تجدهم كالجهال. يعني هو في العلم همته عالية، إذا جاء وقت العمل لم يختلف عن الناس في أي شيء. فبيقول هذا يعني لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. هو عارف الطريق، عارف الطريق هنا، بس جه بدأ يمشي بالراحة قوي وبيزحف في الطريق، بس هو ماشي في الطريق صح إنه عنده علم، بس هو ماشي بطيء جدا لأنه ما عندوش همة وإرادة عملية. بيقول من الناس من يكون عنده القوة العملية ولا يكون عنده القوة العلمية، فدوت بيمشي بسرعة بس في طريق غلط. بيقول ودوت موجود بقى في الناس بتوع التصوف وبتوع التطويح والقبور والكلام ده، ممكن فعلا تلاقي ناس فيهم همتهم عالية جدا، لكن للأسف ضلوا الطريق زي أهل البدع زي الشيعة زي الخوارج. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعنده قوة عملية غير عادية، بس ما كانش عنده قوة إيه؟ علمية، فماشى في طريق غلط بسرعة جدا بسرعة جدا، بس في طريق غلط. فده في العادة أكيد مش هيوصل برضو. ما يمكن أن يصل إلا واحد عنده الاثنين، قوة علمية وقوة إيه؟ وقوة عملية. لذلك ربنا أثنى على هؤلاء، قال سبحانه وتعالى عن قال وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني أولي الأيدي والأبصار يعني أصحاب الأيدي يعني القوة الإيه؟ العملية، والأبصار اللي هي البصيرة يعني اللي هي القوة الإيه؟ العلمية. فلا بد من أيدي وأبصار. قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى دي لما صبروا دي قوة إيه؟ عملية، وكانوا بآياتنا يوقنون دي قوة علمية. فلازم تتوفر فيك القوتين. ما عندكش القوتين دول أو عندك واحدة فيهم ضعيفة، في العادة سيرك إلى الله بيكون أعرج أو معوج نوعا ما نوعا ما. ابن الجوزي رحمه الله ليه كلام جميل جدا في القضية ديت. هو عايز يوصف يعني وبيقول الناس منازلهم ايه عند ربنا. بيقول يعني بيوصف الاول القصة، بيقول ان الانسان عبارة عن روح وجسد، حسب ميلك الى خدمة مين بيكون في العادة اقترابك منه او بعدك عنه. فبيقول ابن القيم يقول خلق ابن ادم من الارض، تمام، وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما، خلاص بقت الروح مع البدن، فاذا اجاع بدنه واسهره وأقامه على الخدمة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي. طب إذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمة البدن وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. بيقول فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. هو أنا بيفصل لنا من القيم هو ليه وفي ناس مضيعين ومش حاسين. يقول لك أنت إنسان إيه من أعرض عن ذكر إن لو معيش تنضنك، يقول لك ما معيش تنضنك أنا مبسوط وزي الفل. لو نقول أنت ألفت السجن تعودت عليه لدرجة أنك أنت أصلا مش حاسس أنت اتحرمت من إيه. في ناس من كتر ما عاش في السجن فعلا بالنسبة له الحرية ابتلاء. كان في سجين امريكي كده قاعد في السجن اكتر من 40 سنة، وبعد كده لما افرجوا عنه خرج من السجن فصار لا يعرف العيش، ما يعرفش الفلوس، ما يعرفش المحلات، ما يعرفش البيع والشراء، ما يعرفش حاجه، بقى 40 سنه في السجن. فطلب من اداره السجن ان تعيده مره ثانيه الى السجن لانه لا يعرف كيف يتعامل بالحريه. كذلك الإنسان اللي أدمن المعاصي زمن طويل جدا هو أصلا ما يعرفش يعني الطاعة، ما جربش، ما يعرفش طعمها. فممكن أنت بتكلمه عن خارج السجن عامل ازاي، يقول لك انتوا انا السجن بالنسبه لي اريح بكتير، مش عارف انتوا عايشين ازاي بره، ده حاجه صعبه جدا، تعاملوا ازاي مع الناس، ده انا كنت جوه مستريح. فهكذا المعذب دوت بايه؟ بخدمه البدن بس. هو من كتر ما قعد يخدم البدن وعذب صار يعني عنده الف مع الايه، مع العذاب دوت. المهم ابن القيم بيقول: فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي. تمام، كلما ثقل البدن أخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح، هبطت من عالمها العلوي وصارت أرضية سفلية. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشي وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف على خدمة بدنه، روحه في السفل تجول حول السفليات. هنا بقى المشكلة، مش كل ده مش المشكلة، بيقول: فإذا فارقت الروح البدن، فإذا فارقت الروح البدن، التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وضنك ومعيشة ضنكا. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشقي البدن بنعيم الروح ولا تشقي الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاؤها أعظم وأدوم، وإن نعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. كلام قيم جدا لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. لو أننا تكلمنا عن عناية القرآن والسنة بهذه القضية، قضية علو الهمة، ازاي القرآن اعتنى بالقضية دي عناية ضخمة يعني، وأولى لها اهتماما كبيرا. تجد القرآن استعمل عدة وسائل في استثارة الإنسان انه يكون عنده همة عالية، انه ما يرضاش بالدون. مثلا طريقة الأولى في القرآن انه يزم ساقط الهمة، تجد ساقط الهمة ده مزموم دايما في القرآن. فربنا يقول مثلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، قاعدة كبيرة حطها في حياتك في أي حاجة، تنام ولا تصلي، تأكل أكلة تقيلة وتضيع الورد ولا أكلة خفيفة وتجيب الورد، واخد بالك، تنزل تضيع وقتك وتمشي في الشوارع ومفيش فايدة وقاعد تضيع وقتك، ولا تسمع درس علم، تقعد على القهوة ولا تيجي تحضر مجلس قرآن. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال تعالى عن من يتعلم ولا يعمل، قال: كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال عن المنافقين: راضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وعاتب الله المؤمنين لما ترددوا فقط في الخروج إلى غزوة تبوك، ترددوا فقط لم يقرروا أن يتخلفوا، إنما ترددوا. في ناس يعني أخذوا ودوا مع نفسهم بس كده. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. حط قاعدة لنفسك: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كل حاجة بتعملها تلاقي نفسك همتك دنيئة في عمل ما، أكيد يا دايما أخوانا في ارتباط بين أنت ما عملتش العمل ده وبين أن في عمل دنيوي تاني هو اللي خدك، أكل شرب نوم فسحة لعب هزار. فدايما أصل لنفسك الأصل، حط القاعدة دي، اكتب القواعد دي في أوضتك واكتبها على موبايلك واعمل دايما فكر نفسك بيها: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، قاعدة. طب إيه اللي يعالجني؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طب أنا بدل الأكلة دي هشتري أكلة في الجنة، بدل النومة دي هشتري نعيم في الجنة. ليه أنا بدلت؟ ليه خدت الدون؟ وتقعد ورا نفسك كده لغاية تشد حيلك شوية. قال تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على إيه؟ على حياة. كان الإنسان اللي هو بيحب الحياة قوي دوت دايما دنيء الهمة، إن هو خايف، إن هو دايما ضعيف، إن هو قلقان. القرآن الطريقة الثانية إن هو يزكي قوي أصحاب الهمم العالية، ويأمر بالاقتداء بأصحاب الهمم العالية، فيقول جل في علاه: فاصبر كما صبر إيه؟ أولو العزم من الرسل. فممكن يقول له فاصبر وخلاص، لا لا لا لا، لازم تصبر صبر عالي جدا. طب ما صبر الرسل عموما كويس، لا، في بقى 5 من الرسل او 4 من الرسل يا محمد صبروا صبر ملوش مثيل، نوح وعيسى وموسى وابراهيم. انا اريدك انك تصبر احسن من صبر هؤلاء، لا ترضى ان يسبقك احد الى الله، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام تربى على المعنى دوت، ما كانش يحب حد يسبقه ابدا. قصة المشهوره قصه ابو سفيان بن الحارث، ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب ده عم النبي عليه الصلاه والسلام، فابو سفيان الحارث يبقى ايه؟ ابن عمه، مش كده؟ كان ابو سفيان ده شاعر جامد جدا، وكان يهجو النبي عليه الصلاه والسلام هجاء جامد، وكان يسبه، وكان يطعن في دينه سنين طويله جدا، حتى اقترب فتح مكه هو ما زال يطعن في النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا لما قريبك يعمل معاك كده غير البعيد، واثر قريبك في الناس غير اثر اي حد، الناس هتصدقه يقول لك ابن عمه بيقول عليه كده، يبقى هو ايه؟ صح، تمام. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيبغضه جدا جدا، اكتر كان يبغضه جدا، لانه اثره في صد الناس عن سبيل الله ملوش مثيل. فلما النبي عليه الصلاه والسلام كان رايح يفتح مكه، ابو سفيان بن الحارث اسلم، مشكله، وراح ليقابل النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارف يقابله ازاي. طب قابله ازاي؟ طب يبص لي ازاي؟ طب اكلمه ازاي؟ هو مش متخيل النبي هيقابله اصلا. فراح لمين؟ ابن عمهم الثاني علي ابن ابي طالب. قال علي: يعني دلني ماذا افعل؟ ازاي قبله؟ يعني اخش الدخله ازاي؟ انا عملت كتير قوي، انا بقى لي 20 سنه بحارب الاسلام، اخش عليه ازاي؟ ده بيكرهني جدا. قال علي: انا اقول لك تعمل ايه؟ كلمتين لو قلهم لك دول تعملهم؟ سالنيش ليه؟ قال: قال اذا لقيت النبي عليه الصلاه والسلام فاستقبله من وجهي وقل له فورا: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ثم قال عليه: فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يكون أحد أفضل منه عند الله. هو فاهم بيقول يا علي بن أبي طالب، لكن أبو سفيان ما يعرفش هو بيتقال له كده ليه. فقال له: خلاص أنا هعمل أنت قلت عليه وخلاص. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما شافه دخل عليه على طول قبل ما يقول أي حاجة، قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان يقرب أبا سفيان بن الحارث تقريبا غير عادي، وكان يحبه حبا جما، وكان يقول له: لعلي أرى فيك خلفا من حمزة ابن عبد المطلب. وكان أبو سفيان فارس كبير، يقول: أنا استنيك تبقى زي حمزة وأحسن منه، شد حيلك. كان بيحبه قوي، بس الدخلة، شوف الدخلة ازاي. وعلي بن أبي طالب عرف ازاي ان النبي عليه الصلاة والسلام مش هيخزل ظن عليه فيه، لان هو عارف النبي متربي على ايه؟ متربي من الله سبحانه وتعالى ان انت ما ترضاش اي حد يسبقك الى ربنا، دايما انت تبقى دايما سباق، دايما عايز انت اللي تغلب. ازاي يوسف عليه السلام يعديني؟ لا، انا برضه ابقى زيه او احسن منه في الموقف دوت، زي ما هو سامح اخواته انا سامح ابن عمي، وزي ما هو قرب اخواته انا قرب ابن عمي. ربنا يوصف الناس اصحاب الهمم العاليه: قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. او يصف دايما الحاجات الجامده ان اللي بيعملها رجاله. ربنا قال: ان خلقناكم من ذكر وانثى، صح؟ بس في حاجات معينه اتكلم فيها عن رجال، يقول للرجال: لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال. قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. مقام النصيحة، مقام إنقاذ الناس، مقام الوقوف في حاجات الناس. فتجد دايما الرجولة دي في القرآن ارتبطت بمواقف الهمم العالية. أو القرآن يستعمل الأسلوب الصريح: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أوري الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالقرآن استعمل طرق عدة عشان يستثيرك في التوجه دوت. وإذا انتقلت إلى السنة وجدت السنة برضو بديعة في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام دايما يحفز أصحابه عليه الصلاة والسلام إنهم يطلبوا الحاجات العالية العالية. فمثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذه قاعدة جليلة، احرص على ما ينفعك. أنا عندي ساعة فاضية، ممكن ألعب بلاي ستيشن، ممكن أفتح الفيسبوك، ممكن أعمل شوية بوستات دينية، ممكن أقرأ كتاب، ممكن أجيب وردي في القرآن، ممكن أسمع قرآن. احرص على ما ينفعك. الحاجات دي فيها حاجات خير وحاجات شر وحاجات أحسن من حاجات، أختار أنهي؟ قاعدة الجليلة: احرص على ما ينفعك. لا، أنا عندي ساعة هجيب ورد المراجعة، ده أهم حاجة عندي. وفي ناس برضو من مظاهر الهمة الدنيئة أنك أنت تتخير من الأعمال الصالحة أقلها أهمية، وتتحجج أننا إحنا بنعملش حاجة وحشة. ما هو خير برضو، واحد قاعد مثلا يشير بوستات دينية ماشي، يقول لك خير وما بعملش حاجة غلط. أيه بس ده وقت ورد المراجعة، ده أهم. فيمضي العمر في الأعمال المفضولة والأعمال اللي هي مطلوبة، اللي هي بتشحنك، اللي هي بتعليك، اللي هي بتزودك، تعملهاش وانت مش بتأنب، ضميرك مش بيأنبك لان انت مش تعمل حاجة حرام. صح، انت مش تعمل حاجة حرام، بس انت تركت الأفضل، تركت اللي كان هيخليك تتقدم. هتفضل في مكانك كتير، لانك انت دايما لما بتخير بين الأعمال الصالحة بتختار الأسهل الحلو السالك، فاهم ازاي؟ ما بتختارش دايما الصعب. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. خش بقى في التقيل، اطلب معالي الأمور، مش كده؟ طريقة السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد. وكان يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هكذا يربي الصحابة، ذلك الصحابة تربوا على القصة دي، ما كان أحد فيهم يحب سفاسف الأمور ولا يرضى بها أبدا. وكان يقول: من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. احتقار شديد لأمر الدنيا وأصحاب الهمم الدنيا، لو مش عايز غير الدنيا. وكان يعلمهم الهمة العالية دي ممكن توديك فين. يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال عن صلاة الفجر والعشاء: لو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة. لو عارفين إيه اللي في صلاة الفجر والعشاء من الأجور، ولو مشلول هيجي ماشي على أيديه ويقول للصحابة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبيقول لهم إيه؟ الآخر، هات الآخر، ما ترضاش بأقل من الآخر، ابذل وقتك ومجهودك حتى تصل إلى النهاية. يقول: إذا سألتم الله فاسألوا لي فردوس الأعلى. يقول: إذا سأل أحدكم ربه فليستكثر فليستكثر. سألش ربنا لا، اسأل الحاجات العالية، اسأل الحاجات العظيمة. شوف سليمان عليه السلام الهمة العالية، عجيب جدا سليمان في الدعاء، قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، يعني لا يمنعك شيء، أنت الوهاب. فعل سبحانه وتعالى، سخرنا له الريح، حصلتش الحد دي، تجري بأمري رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنون أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى، يعني ما خدش حاجة من أجر الآخرة، عليه عندنا لزلفة وحسن مآب. ليه انت مش بتدعي بحاجة زي كده؟ ليه لما بتدعي حتى انت نفسك حتى بخلان على نفسك بالدعاء يا اخي؟ يا تقول يا رب، يا رب اصلي، يا ماشي كويس، ليه ما بتطلبش يا رب ابقى من العلماء، يا رب ابقى من الدعاء، يا رب ابقى من العباد، يا رب ابقى من المقربين منك، يا رب اكون من السابقين الاولين. ليه ما بتعملش كده؟ حتى الدعاء، يعني الدعاء يكلفك ايه؟ حتى الدعاء همتك فيه يعني ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، تطلب حاجة على قدك خالص. طب ليه؟ انت لما بتطلب على قدك ولا على قدر الله سبحانه وتعالى؟ وسليمان قال إنك أنت الوهاب، والآل إننا أنا أستحق، قال إنك أنت الوهاب. يعني لو هيقيس علي هأطلب أقل من كده، لكن أنا بقيس على ملكك أنت وقدرتك أنت، قدرته ليس لها حدود، فليكن طلبك بلا حدود، مش كده؟ أطلب من قلبك، بس ما تطلبش طلب الكذاب اللي هو بيطلب ما بيعملش حاجة. لا فاش أيوة يا رب أطلع الأول على الفصل وما راحش الامتحان. طب إزاي ورقتي تتلخبط مثلا مع واحد؟ طب ما أنت ما راحتش أصلا، فاهم يعني؟ لازم تعمل حاجة يعني. فده طلب كذاب، أنك أنت تطلب بدون عمل. تمام. طيب الصحابة بقى الكرام رضي الله عنهم أرضاهم لما تربوا التربية دي بقى العالية من النبي عليه الصلاة والسلام، عملوا إيه؟ كسروا الدنيا، طلع منهم نماذج عجيبة. أبو هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام بيوزع الغنائم، فجي دور أبو هريرة لا قاعد ساكت ما بيقولش حاجة ولا بيتكلم ولا، فقال أبو هريرة ألا تسألني مما سأل أصحابك من الغنائم؟ فقال يا رسول الله يعني غنائم إيه وبتاع إيه؟ تعرف غنيمة يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يطلع له مليون جنيه مثلا في الغنيمة دي، يطلع له مثلا بعشرة من الإبل، عشرة من الإبل رقم ضخم جدا بالنسبة لنا، 100,000 غير بقى الدراهم والدنانير و و و، مش بيتكلم في حاجة، مش بيزهد في غنائم 2 جنيه وربع يعني. لا الغنيمة دي ممكن واحد فعلا يطلع له بمليون جنيه في غزوة عادي يعني، ما بيغزو بلد أخوانا، بياخد فلوس بلد، وهم كلهم بيبقوا 1,000 واحد مثلا، تخيل الفلوس اللي بتوزع على 1,000 واحد يبقوا كام واحد؟ يا رقم ضخم جدا. أبو هريرة مش في باله أصلا القصة ديت، يقول يا رسول الله أسألك أن تعلمني مما علمك الله، بس هو ده اللي أنا عايزه. فالنبي فرح بيه جدا، قال أبو هريرة راح النبي قلع كان في حاجة مغطي بيها ظهره، قلعها وفردها قدام أبو هريرة، ثم حدث أبو هريرة، أبو هريرة يسمع، حدثه أبو هريرة يسمع، حدثه أبو هريرة يسمع، فقال يا أبو هريرة اجمع هذه الشملة إليك، ضمها إليك، جمع الشملة وضمها إليه أبو هريرة، قال ومن يومها وأنا لا أنسى حرفا حفظته من الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك لا تعجب، أبو هريرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين بس، 3 سنين، وفي الثلاث سنين دي كان أكتر واحد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الهمة العالية. أبو هريرة كان قاعد مع زيد بن ثابت وقاعد مع واحد تاني ما تذكروش اسمه يعني في الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، فقال لهم ادعوا وأنا هأمن، فرحوا قوي، فبدأ إيه زيد بن ثابت دعا وأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين آمين، حاجة جميلة. وبعد كده التاني دعا والنبي عليه الصلاة والسلام قال آمين آمين، فرح جدا. جد أبو هريرة قال سأل يا أبو هريرة، فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سأل صاحبي وأسألك علما لا ينسى، فقال النبي أمين، فقال زيد أنا يا رسول الله أسألك علما لا ينسى، فقال سبقك بها الغلام الدوسي. خلاص كل واحد خد دوره، قلتش ليه؟ ما قلتش ليه لما جت دور عليك؟ قلت كل حاجة ونسيت العلم الذي لا ينسى ليه؟ فأبو هريرة جاب من الآخر أنا هاخد إيه الناس اللي خدوه ده كله؟ وكمان يا ريت إيه؟ علم لا ينسى، جاب من الآخر. كان بعض الصالحين برضو أو يعني هو مش صالح، رجل عادي يعني يذكر في طرائف الحج يعني، الناس بتحكي يعني إن واحد دخل يعني مش معاصر قديم يعني، دخل إلى الحرم وجد الناس بقى اللي على الملتزم واللي بيبكي واللي عند الحجر واللي عند المقام وكله بقى إيه منهار في الإيه في الدعاء والبكاء وبتاع، فقال وكنت لا أحسن الدعاء ما أعرفش أدعي إيه، فدخل رفع يديه للسماء قال اللهم إني أسألك كل ما سأل هؤلاء، ثم مضى. بس هو ده اللي عمله. طب لو كويس جدا يعني لو ربنا استجاب له خلاص خلاص خلاص هو خد كله يا رب كل اللي قالوه بقى اديهولي انا وخلاص انا مش عارف اقول ايه. فيعني هو شوف رغم ان هو ما بيعرفش يدعي بس عنده همه، فالهمه دي سبحان ربنا هداه يقول ايه؟ يا رب كل اللي قالوه ده يلا تبعنا. تمام سبحان الله. عكاشة بن محصن طبعا انتوا عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام قعد يوصف الناس اللي يدخلوا الجنة بغير حساب، قال رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم، قام رجل آخر ادعو الله لي أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. طب ليه؟ لا بيعلمهم، يبقى الأول اللي مفيش. طب خلاص ده فرق بيني وبينه ثانية واحدة، هي تربية، تقول الأول تكسب تاني معلش خسرت بنت أنت كده. تمام. عكاشة بن المحصن يوم خيبر لما الصحابة الكرام تنافسوا على الإمارة لأول مرة في حياتهم، ليه؟ لكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون يعني بيفكروا مين ده البطل اللي ياخد الراية. قال عمر ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا يوم خيبر عشان الكلمة دي. فبيقول لما أصبحنا في الصباح فكان كل منا يشرئب للنبي عليه الصلاة والسلام، كل بقى ايه ايوه انا جامد جدا مفيش بقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اين علي ابن ابي طالب؟ ويعني الناس بقى اصطدموا صدمة جامدة جدا ان اللي فاز بالمنقبة ديت علي رضي الله عنه وارضاه. ربيعة بن كعب الاسلمي كان بيوضي النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيساعده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني سلني ما شئت يا ربيعة. فقال ربيعة قال انظر يا رسول الله سلني بفكر ده موضوع كبير. قال فتفكرت في الدنيا فوجدت أنها فانية، هطلب إيه يعني؟ قصر، زوجة، مال، هطلب إيه؟ إيه اللي هطلبه في الدنيا؟ ما كله رايح. قال ثم فكرت في أمر الآخرة فعلمت أنها الباقية، ثم فكرت في المنازل فما وجدت منزلا أفضل من منزل النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك يا ربيعة؟ قال لا هو ذاك. ما هطلب ايه؟ يعني ما فيش حاجه في الدنيا تطلب، كله ملوش لازم، كله محصل بعضه، هي نوم اقل اكل اقل كله موته في الاخر. المهم رفقة النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه. الناس دي متربيه تربيه عاليه جدا. حتى النساء يا اخوانا الامر ما لم يكن مقتصر على الرجال. ابن عباس كان يمشي مع عطاء ابن ابي رباح، فقال ابن عباس يا عطاء الا اريك امراه من اهل الجنه؟ هل امراه من اهل الجنه فين دي تسير بيننا؟ قال نعم أدلك على امرأة من أهل الجنة، شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أهل الجنة. قال من هذه المرأة؟ قال هل ترى هذه المرأة السوداء؟ امرأة سوداء قبيحة لا يؤبه لها في المجتمع، وكان يصيبها الصرع، والناس عارفة أن هي بيجي لها صرع، واحدة مريضة، مين دي؟ ليه؟ فقال هذه المرأة التي تصرع، هذه السوداء التي تصرع جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالت يا رسول الله إني أسرع. جيلي صرع، عارف يعني إيه ست يجيلها صرع؟ حاجة صعبة جدا، حاجة لا تحتمل، أنت بتشوف راجل بيصعب عليك، ما بالك لو ست تسرع ممكن يحصل كده في الشارع. قالت إني أسرع وإني أتكشف، دي مصيبة تانية، لما بسرع ممكن يعني أبين عورتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت لا بل أصبر ولي الجنة. قال ولكن ادعو الله لي الا اتكشف، اتسرع ماشي بس اتكشف ايه؟ لا. فدعا لها الا تتكشف حين تسرع، فكانت تسرع ولا تتكشف. هي دي المراه من نساء الجنه، ورضت ان تفضل عندها صرع طول حياتها وتصبر عليه، بس تخش دي تخش الجنه سبحان الله. سعد بن خيثمه كان طالع غزوه بدر مع النبي عليه الصلاه والسلام، فكان لازم حد يقعد وحد يطلع، فكان ابوه عايز حد يقعد مع النساء، فهو ابوت نفسه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم واحد فيكم يطلع، ما لازم واحد يقعد مع النساء، ما كانش في غيرهم. فابو سعد قال له ده ابوك بقى اطلع انا بقى. قال له لا، لو كانت غير الجنه لاثرتك بها يا ابي، ولكنها الجنه. معلش هنا نقطه من اول السطر ما اقدرش سامحني. فقضى النبي عليه الصلاه والسلام ان يستهم، عمل قرعه خرج السهم من سعد بن خيثمه الابن، وخرج يوم بدر وقتل رضي الله عنه وارضاه. عجيب امر الصحابه الكرام، ازاي وصلوا الى ذلك؟ مربط الفرس الزهد في الدنيا. الزهد في الايه؟ في الدنيا. لان دايما انا قلت لكم في ارتباط وثيق بين دنايه الهمه دايما وبين شيء من الدنيا، لان دايما دني الهمه اللي خلاه كده ان هو بدل الحاجه المهمه دي عمل حاجه دنيويه، أكلة، شربة، نومة، فصحة، حاجة كده مهمة ضيعت الوقت وخلاص. فالفرق بين الأولاني والتاني إن همته دنيئة، إن هو يريد الحياة الدنيا أو يحبها أوي، أو يعني بالنسبة له هي حاجة كبيرة ممكن من أجلها يضحي بأمر من نور الآخرة. لكن الإنسان اللي بيعرف قيمة الدنيا يزهد فيها، فإذا زهد فيها استطاع أن يجد وقت طويل لشغل الآخرة، ولما يعرف قيمة الآخرة يسارع إليها، وبالتالي تعلو الايه؟ تعلو الهمه، تعلو الهمه. الامر الثاني من اسباب علو الهمه ان يحافظ الانسان على الوقت. على الوقت. ابن عقيل الحنبلي يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، فأنا بين مطالعة ومدارسة ومذاكرة وكتابة، حتى إذا غلبني النوم انطرحت على الفراش وأعملت فكري، فلا أقوم إلا وأنا أعلم ماذا سأكتب وماذا سأطالع ومن سأناظر، حتى ونايم يفكر. وكان الإمام البخاري ربما يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة يدون الفوائد. يعني هو نايم دماغه شغالة من كتر همته العالية، هو نايم بيفكر في الحديث وبيحل مسائل وبيحل إشكاليات، فممكن يوم 20 مرة في الليلة يكتب فوائد. ما هو صاحب يعمل إيه؟ شيء غريب. قيل لأحدهم قف أكلمك، قال أوقف الشمس، فيش وقت فيش وقت فيش وقت، الدنيا بتجري الدنيا بتجري، ما في وقت نضيعه. من الحاجات العظيمة اللي تعينك على علو الهمة انك انت تصاحب اصحاب الهمة العالية. انت تنقي بقى ايه؟ تنقي اصحابك بقى اللي هو يكون اصلا شخص ايه؟ عنده همة دايما، تلاقي بيطلب معالي الامور، لان صاحب الهمة الدنيا دي عدوى عدوى، وانت صاحبك همته دنيئة، فيوم ما انت تعديه بدرجة هتحس انك انت يعني بخاري. لكن لو انت صاحبك اصلا جامد متقدم هتلاقي نفسك دايما حاسس ان انت ضايع تعبان، وهو يقعد ايه يشدك ويسحبك. لذلك موضوع الايه، موضوع الصحبه دوت موضوع مهم جدا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. وكان جعفر يقول: كنت اذا وجدت في قلبي قسوه ذهبت الى محمد بن واسع فانظر اليه نظره فأفيق أسبوعا. أقعد أسبوع شغال مية مية عشان بصيت في وشه شفته بس، ما لو صاحبه كان عمل إيه؟ ابن المبارك يقول: كنت إذا نظرت إلى الفضيل بن عياض مقدت نفسي، كرهت نفسي واستحقرت عملي واستحقرت كل حاجة عملتها في حياتي، وجدد لي الحزن وعملت أياما. ده ابن المبارك. بنعمل إيه إحنا؟ شوف مين طبعا مين يأثر فينا. الفضيل بن عياض عجيب سبحان الله. الإمام ابن عقيل الحنبلي اللي أنا لسه قايل لكم دوت بيقول إيه اللي خلاني كده، بيحكي بقى في قصته. يقول: عصمني الله من عنفوان الشبيبة. يعني وأنا شاب ربنا كان هديني كده في الشباب بالذات، لأن كل الإنتاج بيبقى في الشباب. بيقول: وأنا في الشباب كنت ربنا كرمني إن أنا كنت شاب ما طشتش مع الشباب. قال: لقد قصر الله محبتي على العلم وأهل العلم، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت أحدا إلا أمثالي من طلبة العلم. يعني عمري ما عرفت حد إلا طلبة العلم، بس هم دول اللي كنت أعرفهم. ما عرفش بقى العيال اللي بتلعب والعيال اللي بتشرب والعيال اللي بتقف على الإمة والكلام ده، عمري ما كان ليا واحد صاحبي كده. يقول لي ده ربنا كرمني بالموضوع دوت، عشان كده أنا بقيت ابن عقيل الحنبلي اللي أنتوا تتعجبوا منه، اللي كتب كتاب الفنون في 800 مجلد، أكبر كتاب في التاريخ. فبيقول ايه اسباب؟ الاسباب ان هو ما كانش بيضيع وقته، ومن اسباب ان هو كان كل اصحابه طلبه علم، عشان كده نشأة عاليه جدا. فمصاحبه اصحاب الهمه العاليه طبعا ليه اثر كبير جدا. من ذلك التحول عن البيئه المثبطه. بيئه مثبطه لازم تغيرها، لازم تبعد عنها. لما الراجل قال له قال من يحول بينك وبين التوبه؟ اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك الارض التي انت فيها فإن أرض سوء. طول ما أنت في المكان ده وسط الناس دي عمرك ما تتقدم أبدا، لازم تبعد عنهم، لازم تسيبهم، لازم تغيرهم. التحول عن البيئة الإيه؟ البيئة المثبطة. البيئة المثبطة من الحاجات اللي تعين على علو الهمة ذكر الموت، لأن ذكر الموت يا إخواني خليك تسخن بقى، تجري تنجز تسرع. لما بيقرب الامتحان الطالب بيذاكر جامد. طب امتحان البني ادم امتى؟ موت. طب امتى؟ ما اعرفش، هي دي مشكله. طب ليه ما بتفترضش ان هو النهارده تشتغل على كده؟ هو مش ممكن يبقى النهارده؟ ممكن جدا، وارد، احتمال كبير، ممكن يبقى بكره. طب مين اللي كويس في الامتحان اللي هو بينساش المده ابدا؟ ما ينساوش ابدا، اكثروا من ذكر هذه اللذات. فلما تكثر من ذكر الموت تجد كل يوم همتك عاليه. هي الوصية دي: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكانت واحدة من السلف تقوم الليل تقول: قومي هذه الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها. قال: فتقوم حتى تصبح. فإذا حضر الصباح قالت: هذا صباحك لا صباح لك إلا هذا الصباح، فتجتهد في العمل حتى تمسي. كل ليلة تقول كده، تقول لا دي آخر ليلة، دي آخر صبح، دي آخر ليلة، دي آخر صبح. فضت على كده حتى ماتت على خير حال، رحمها الله رحمة واسعة. الحسن البصري راح زار واحد بيحتضر مات قدامه، فرجع بيته فمراته بتعمل أكل عادي، فبتحط له الأكل، قال عليك بطعامك وشرابك فإني رأيت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله. مش قادر أنسى المشهد اللي شفته دوت. أكل إيه وشرب إيه ونوم إيه اللي بتتكلمي فيه؟ شيل الأكل ده، أنا مش فاضي أتكلم خلاص. اللي شفته النهاردة ده نساني كل أمور الدنيا، أنا أفضل أشتغل بس لأمور الآخرة. الحاجات دي بتجدد فيك الهمة، إنك تشوف مصرع قدامك، إنك تذكر الموت، إنك تحضر ميت، إنك تزور مقابر. الدعاء قوي جدا في جلب علو الهمة. من الحاجات دي التركيز أخوانا، التركيز دايما. الحاجات اللي بتدمر بتشتت بتضيع همتك التشتيت، إنك أنت تشتغل في 100 حاجة مع بعض، شوية فيس شوية تويتر شوية كتاب شوية مذاكرة شوية مراجعة شوية قراية، عمرك ما بتنجز. ليه؟ مش مركز. التركيز ده بيعمل إنتاج رهيب. كان في متخصص في علم النفس اسمه ويليام مولتون مارستن بيقول العقل الإنساني له كفاءة مدهشة إذا ركز تركيزا قويا حادا. ونقل عن ويليام جيمس قال إن الفرق بين العباقرة وغير من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل، بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها هممهم وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها. بعد كده ويليام مولتون بيعلق يقول هذه القدرة تكتسب بالمران، تمرين يعني، وتتطلب صبر، فإن الانتقال من الشرود تشتيت دوت إلى حصر الذهن حصرا بينا محكما هو ثمرة جهد ملح، وليس بكثير أن ترد عقلك إلى التركيز ولو 50 مرة، يروح ترجعه يروح ترجعه، و100 مرة إلى الموضوع الذي اعتزمت معالجته، فإن الخواطر توشك أن ترحل عنك وتترك الفراغ لما ركزت عليه وحددت فيه الهدف. السلف كانوا بينجزوا يا إخواننا، شكا بيركزوا، ممكن يركز في حاجة حتى يروى عنه أشياء غريبة، كان ممكن واحد فيهم يمشي يقرأ في كتاب فيصطدم بعمود، وحاجات ممكن تضحكك بس هي كان فعلا. في واحد فيهم مات في الطريق، كان بيقرأ وقع في حفرة مات، يعني ممكن ما شافش الحفرة فعلا، بس دي حاجة مبالغ فيها. لكن بقول لك قد ايه السلف كان ممكن يركز في كتاب، يركز في فكرة، يركز في موضوع، عشان كده كان بينجز. كان الخليل ابن احمد امام اللغة يخرج من منزله فلا يشعر الا هو في الصحراء، يعني ممكن يقعد يقرا لغاية ما يلاقي نفسه ايه على البحر كده ما يعرفش، يعني مشكلة. ابن سحنون كان عالم برضه، في كان بيقعد بالليل يقرا ويكتب، فدخلت عليه اخته، هو عارفة ميعاد العشاء، فوضعت له العشاء، ثم جاءته بعد ساعة فوجدت العشاء كما هو لم يتحرك. ابن سحنون عادي ركز بس يكتب بس، قال فأطعمته بيدها، افتح بقك خد كل كل كل، أكل وخلص العشاء. قالت ثم ناداني في آخر الليل وقال أين العشاء؟ قال والله لقد وضعته أمامك وأكلتك بيدي. قال ما انتبهت إليك. أنت متخيل أكلته الأكل كله، خدش باله خالص، خدش باله، يعني لو ملح ناقص بتاع كل اديله اي حاجه كان هيدوس في اي احنا مركزين في حاجات تانية خالص. انت النوتيفيكيشن بتطلع لك من هنا اوب كل حاجه افتح بسرعه الحق اكتب على ما تركز تاني. شوف بقى بتستهلك كم وقت عشان تقرا في صفحه في كتاب ولا تحفظ 10 آيات، مشكله كبيره. فالتركيز ده بيخليك تنجز، فلازم انك انت تركز. اخيرا من الحاجات اللي تحمسك قوي انك انت تشوف همة العواجيز. ان بعض الناس ممكن اسمع الكلام ده يقول لك يا ربنا يقويكم شباب بقى شدوا حيلكم ليش دعوه انا بالقصه دي. لا، وكمان الشاب لما يسمع الكلام ده يستحي. ابن المبارك كان يطلب العلم الى ان كبر، فقيل له الى متى تطلب العلم يا ابن المبارك؟ قال حتى الممات ان شاء الله. فاكرين ابن عقيل الحنبلي اللي قلت لكم عليه ده؟ كان ابن عقيل الحنبلي يقول إني لأجد من همتي وأنا ابن 80 الآن أكثر مما أجد وأنا ابن 20 سنة. يعني أنا عندي 80 سنة بطلب العلم دلوقتي أكثر ما كنت بطلبه وأنا عندي 20 سنة. وكانوا يقولوا له أنت شعرك شاب وشعرك أبيض عم الشيخ ريح بقى، فكان يرد عليهم بأبيات من الشعر يقول: ما شاب عزمي، ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، ولكن اعتاد رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ديني ولا ولائي ولا كرمي، ولكن انتاب شعري غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. كلام كبير. ابن الجوزي رحمه الله تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، يعني بعد ما بقى 80 سنة لقى نفسه خلص كل العلم، كل حاجة خلصها، وألف في كل علم مؤلفات، حتى عدوا مؤلف فقالوا ألف 1000 مؤلف. جيوا عن 80 سنة اكتشف الحاجة الوحيدة اللي ما طلبهاش ايه؟ قراءات. فقال والله لا مش هسيبها، فطلب خلص القراءات العشر وعنده 80 سنة وختمها. وبعد كده بيوصف حاله يقول بعد كده وعنده 80 سنة وخلص القراءات مش لاقي حاجة اعملها بقى، فقال: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالته لتشبهت بالجنة. الإمام القفال، إمام في اللغة كبير، كان مرة بعد كان عدى 40 سنة قال: ما أطلب العلم؟ ثم قال: كيف أطلب ومتى أطلب؟ بعد كده ورجع شاف جاموسة بتلف في ساقية ومربوطة بحبل، وكان في الساقية دي بتعدي الساقية دي دايما على صخرة، فلقى ان الحبل أثر في الايه؟ في الصخرة، ساب في علامة، فقال: لقد أثر الحبل في الصخر من طول الايه؟ الأثر، يعني من كتر ما حك فيه أثر في الصخر، فما بالي لا أطلب العلم، أطلبه شيئا فشيئا فلعلي أصل. وطلب العلم وصار بعد سنين إمام كبير في اللغة ومرجع كبير في اللغة. تعلمون ابن حزم بدأ طلب العلم وعنده 26 سنة، 26 سنة، يعني أكبر من نص المسجد. ابن حزم بدأ طلب العلم وعنده 26 سنة. العز بن عبد السلام بدأ طلب العلم وكان سنه كبير، لم يكن صغيرا، رحمه الله رحمة واسعة. من الأشياء التي تجعلك تستحي من نفسك، تستحي من همتك، أن ترى همة عالية عند أهل الضلال، عند أهل الضلال. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قال تعالى: ومن الناس، قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. أين سعيك أنت لتصلح فيها؟ فالكفار يصبرون على آلهتهم ويتمسكون بما هم عليه من الباطل، فأنت أولى بك أن تتمسك بما أنت عليه من الحق. الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه محكمة التاريخ ذكر قصة قوية جدا تدلك على همة التبشير والكلام ده أو التنصير. يعني بيقول، بيحكي أنه راح مركز من المراكز دي، بيقول: أذكر أني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد، وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض. يروحوا أفريقيا بقى ويروحوا، كل ما سنقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت، وأنت في طريق المسيح ستكون من السعداء. بيقول: وهذه الكلمات حركت جند الشيطان المبشرين بالنيران من حملة الشهادات والصيادلة والأطباء والجراحين وجميع التخصصات، فذهبوا إلى صحاري القاحلة في أفريقيا ومكثوا هنالك السنين وسط المستنقعات المليئة بالنتن والميكروبات دون راتب دون منصب، ولو أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات، ولكنه ضحى بكل ذلك من أجل الباطل الذي يعتقد أنه صحيح وحق. أنت أولى بهذه الهمة العالية من هؤلاء المبشرين الضائعين، أنت صاحب الحق. فإني، قال عمر: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. لذلك احنا اتكلمنا النهاردة عن انك انت تكون صاحب همة عالية في الالتزام، ترضاش بالدنيا ابدا، انما ترضى بمعالي الامور، تبذل تتعب علشان توصل للمكان اللي انت عايزها من الله سبحانه وتعالى. لكن لو انت ريحت، انا اخشى انت ما تكملش اصلا، او تفضل سنين طويلة في نفس المكان، او تكون عرضة للانتكاس في اي وقت. لكن لما تعلو همتك انت بتأمن نفسك انك انت باذن الله من الصعب جدا انك انت تنتكس او انك انت يحصل لك اي صدمه في التزامك. فنسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا علو الهمه. جزاكم الله خيرا. حسن استماعكم، واعتذر عن الاطاله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.